السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد هذه المقدمات في علم مقاصد السور نأتي إلى الكتب المؤلفة في المقاصد، وتنقسم إلى ثلاثة كتب أو ثلاثة أنواع من الكتب. طبعا قد تختلف الشرائح قليلا عما عندي، لكن أرجو أن تنتبهوا للكلام حتى تستفيدوا من ذكر هذه الكتب. طبعا الكتب إما كتب علوم القرآن أو كتب التفسير أو كتب مختصة بهذا العلم. إذن عندنا كتب علوم القرآن وكتب التفسير وكتب مختصة بهذا العلم. أما كتب علوم القرآن فقد ذكر السيوطي في الإتقان في النوع 62 عندما تحدث عن المناسبات ذكر العلم بمقاصد القرآن، وكذلك الدكتور صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن، وكذلك الشيخ محمد القيعي في كتابه الأصنام في علوم القرآن ذكر ذلك في الموضوع 13، خصصه لمقاصد السور، ثم سرد جميع سور القرآن ومقصد كل سورة. ومن الكتب في علوم القرآن التي ذكرت مقاصد السور كتاب المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار، ومن الكتب في علوم القرآن كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن للدكتور عبد الله بن يوسف الجديع. هذه بعض الكتب في علوم القرآن التي أشارت إلى موضوع مقاصد السور القرآنية. أما كتب التفسير فهي كثيرة، يعني قد تزيد على 15 أو 16 كتابا من كتب التفسير التي اهتمت بذكر مقاصد السور. فمن ذلك مثلا التفسير الموضوعي لسور القرآن، والذي صدر من جامعة الشارقة في 10 مجلدات. هذا الكتاب اهتم اهتماما بالغا في ذكر مقاصد كل سورة، بناء على أنه أراد أن يفسر القرآن تفسيرا موضوعيا، أو يفسر كل سورة من القرآن تفسيرا موضوعيا، ولن يتم هذا حتى يحدد الباحث أو الكاتب في السورة مقصود السورة أولا ليدخل إلى تفسيرها تفسيرا موضوعيا. من الكتب في ذلك أيضا التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور، ومنها تفسير الشيخ محمد شلتوت شيخ الأزهر، أحد شيوخ الأزهر السابقين، ومنها كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب، فقد اهتم اهتماما بالغا بهذا النوع، ومنها نظم الدرر للبقاعي، فهو كتاب كبير في تناسب الآيات والسور واهتم بهذا الجانب، ومنها كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي، فهو يذكر في كل سورة أو في بصيرة كل سورة مقاصد تلك السورة، يقصد بذلك موضوعاتها. ومنها التفسير المنير لوهبة الزحيلي، وغير ذلك من الكتب في التفسير التي اعتنت بذكر المقاصد. أما النوع الثالث من الكتب فهي الكتب المختصة بهذا العلم، وهي أيضا كثيرة. منها كتاب البرهان في مناسبة سور القرآن لابن الزبير الغرناطي، ومنها كتاب مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للإمام البقاعي رحمه الله، وهو يعتبر من أهم الكتب في هذا الباب. ومنها كتاب الدكتور عبد الله شحاتة أهداف كل سورة ومقاصدها، ومنها نبذ من مقاصد الكتاب العزيز للعز بن عبد السلام، وكذلك كتاب دلائل النظام للفراهي وهو من علماء الهند، وكتاب النبأ العظيم محمد عبد الله إدراز، وكتاب مبادئ علم مقاصد السور للدكتور عبد المحسن بن زبن المطيري، وبحث في مقاصد السور القرآنية للدكتور محمد الربيعة، وغيرهم جزاهم الله خيرا وبارك في مؤلفاتهم. بعد ذلك ننتقل أخوات الكريمات إلى ننتقل بعد ذلك أخواتي الكريمات إلى ذكر كيفية استنباط أو طرق الكشف عن مقاصد سور القرآن الكريم. هذه القضية تحتاج منا إلى عدة أشياء. أولا نفهم فهما صحيحا المقصود بالمقصد وضابطه، نعرف ما هو المقصد. ليس المقصد هو الموضوع، وليس المقصد هو ما يذكر في السورة من قضايا واضحة، وإنما هو شيء يربط معاني السورة وما ذكر فيها من قصص وأخبار وأحكام ومقدمتها ونهايتها برابط واحد في الغالب أنه يكون خفيا غير ظاهر. الثاني صفاء ذهن الإنسان ودقة نظره وإدامة تأمله في كتاب الله عز وجل وبعد الغوص فيه وتكرار البحث والتحري فيه لطلب الغرض وتعيينه بقرائنه المختلفة. هذا أيضا يعني يحتاج منا إلى بعد نظر في اقتناص المقصد والوصول إليه. الثالث مما يعين وييسر استنباط المقصد صدق النية في طلب فهم كلام الله عز وجل وإقبال القلب عليه واللجوء إلى الله تعالى وطلب توفيقه في هذا الأمر. الرابع معرفة مقدمات السورة من أحوال نزولها وفضائلها وخصائصها. عندنا علم يا أخواتي نسميه علم مقدمات السور، وهذا العلم يعنى بالتعريف بالسورة قبل الدخول فيها، وهو يتضمن معرفة اسم السورة وعدد آياتها ومكان نزولها أو زمان نزولها، هل هو قبل الهجرة فهي مكية أو بعد نزولها فهي مدنية، وفضل تلك السورة وأيضا خواص تلك السورة، والعلم بمناسبة تلك السورة لما قبلها. ومن ضمن الأشياء التي تعلم في مقدمات السورة علم مقصد السورة. فالمقصود أن علم الإنسان بالمقدمات الباقية يعينه على تحديد المقصود من السورة. ونضرب على ذلك مثالا بسورة الفاتحة. فمن ينظر إلى سورة الفاتحة وأنها مكية وأنها جاءت ووضعت في أول القرآن، وأن هذه السورة تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، وأنه لا تصح صلاة إلا بها، علم أنها سورة مهمة وتتضمن قضايا عظيمة وكلية وليست قضايا جزئية وتفصيلية. يعني لن يكون فيها تفصيل مثلا أحكام الصلاة ولا أحكام الزكاة أو الحج أو المواريث أو غير ذلك، وإنما لابد أن يكون في هذه السورة التي جعلت بهذه المثابة قضايا كلية ترجع إليها جميع معاني القرآن وما فيه من الأحكام والقصص والأخبار والمواعظ وغير ذلك. فمعرفة مقدمات كل سورة مفيد للباحث جدا في معرفة مقصود السورة. أحيانا تعرفك على التناسب بين السورتين يجعلك تعرف المقصود من هذه السورة وييسر لك ذلك. ولذلك تلاحظون أخواتي الكريمات في جزء عما يعني هناك نوع من التقارب الكبير جدا بين السور، يجعل ذلك يعني يسهل عليك عملية الفهم وعملية الترتيب. انظر مثلا سورة الضحى والشرح، هذه كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان نعم الله عليه. سورة التين في بيان نعم الله على جنس الإنسان، وأنه لن ينجيه من النار إلا أن يشكر نعمة الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم يعني يؤدي هذه النعمة بالإيمان والعمل الصالح. ثم يأتي بعد ذلك ذكر هذا القرآن، يعني بعد الرسول ذكر القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ويبين فيه أهمية اتباع القرآن والعمل به. بعد ما ذكر القرآن ذكر شرفه ومنزلته في سورة إن أنزلناه في ليلة القدر. ثم بعده ذكر يعني ما أهمية هذا القرآن، وكونه هو السبب في خروج الناس من شركهم وكفرهم. قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فلاحظوا كيف يذكر في الآيات ما يتصل بالقرآن العظيم. إذن سورة العلق وسورة القدر وسورة البينة كلها في ذكر هذا الكتاب العظيم. تأتي بعد ذلك القيامة، وهي ركن مهم جدا من أركان هذه الملة. إذن الرسول ثم القرآن ثم القيامة. إذا زلزلت الأرض والعاديات والقارعة والهاكم التكاثر والعصر، كل هذه السور في القيامة وما يتصل بها، ومن هو الخاسر فيها، ومن هو الناجي، ومن هو صاحب الموازين الثقيلة والموازين الخفيفة، إلى آخر ما هنالك. ثم يأتي بعد التهديد بالقيامة التهديد بعذاب الدنيا في سورة الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ثم ينتقل إلى ذكر نعمه على قريش وأمرهم بعبادة الله عز وجل لئلا يصيبهم ما أصاب أصحاب الفيل. المهم لاحظوا أن هذا التناسب يعين على فهم مقصود كل سورة. الخامس مما يعين على فهم مقصود السورة معرفة مقاصد القرآن العامة. القرآن نزل لأي شيء؟ هل نزل ليعلمنا أنواع السحب وأنواع الجبال وأنواع التربة أو أنواع مصادر الطاقة أو كيف يعيش الإنسان في هذه الدنيا، أو أنه نزل ليعرفنا بربنا سبحانه وتعالى وبالطريق الموصل إليه وبالدار الآخرة وجزائه في الدنيا والآخرة؟ فهذا لا شك أنه يعين الإنسان إذا عرف مقاصد القرآن العامة، يعينه على فهم مقاصد كل سورة، لأن مقاصد السور تدور حول مقاصد القرآن كله. السادس مما يعين على فهم مقصود السورة النظر في اسمها وما ورد من أسمائها. يعني إذا نظرت مثلا لسورة الفاتحة وجدت أم القرآن، أم الكتاب، الصلاة، الشافية، الكافية، الرقية، الشفاء، الفاتحة، وهل المجرة، السبع المثاني، تجد أن هذه الأسماء تقرب لك المقصود وتدل عليه. انظر مثلا إلى سورة النحل، تسمى سورة النحل وتسمى سورة النعم. انظر مثلا إلى سورة براءة، تسمى براءة والتوبة والبحوث والمقشقشة والمبعثرة والمشقشقة وغيرها من الأسماء التي تدل على البحث عن مكنونات هؤلاء المنافقين وعن فضحهم وذكر معايبهم ومثالبهم وغير ذلك. فالنظر في اسم السورة يقرب لك معنى أو مقصود السورة. انظر مثلا إلى سورة الشرح، تجد أن الاسم يقرب لك شيئا من مقصود السورة وهو ما يشرح الصدر. تنظر مثلا إلى سورة النصر، يعني يذكر لك ما يقرب من النصر. ولما تنظر إلى سورة القيامة في سورة في جزء تبارك تجد أن الحديث كله عن القيامة. لما تنظر إلى سورة الملك تبارك الذي بيده الملك أو سورة تبارك تجد أن الحديث فيه عن الله سبحانه وتعالى وعن عظمته وخلقه وتدبيره، فهي تربط الناس بربهم سبحانه وتعالى. انظر إلى سورة مريم كيف أن هذا الاسم اختير من بين جميع الأسماء التي ذكرت في السورة، لم يقال مثلا سورة زكريا ولم يقال سورة إبراهيم أو سورة إسماعيل أو سورة مثلا الصراط أو سورة مثلا إيش عيسى أو نحو ذلك، وإنما سورة مريم لأن جو السورة فيه كثير من معاني الرحمة التي تناسبها ذكر المرأة وليس شيء آخر. قال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقد وردت الرحمة في السورة يعني أكثر من 16 مرة، سواء باسم الرحمن أو باسم الرحمة لواحد من هؤلاء المذكورين أو غير ذلك مما يقرب لك مقصود السورة. كذلك إذا نظرت إلى سورة الأنبياء وسورة النمل وسورة النحل وسورة الشعراء وغيرها من السور تجد أن الاسم يقرب لك مقصود السورة. ولذلك نجد أن بعض السور تسمى بأكثر من اسم مما يبين عن مقصودها. سورة محمد تسمى سورة القتال ليبين لك أن موضوع الجهاد واضح فيها، جهاد الكفار والمنافقين بشكل خاص ونحو ذلك. أيضا مما يعين على معرفة مقصود السورة النظر في افتتاحية السورة وخاتمتها والتأمل في الرابط بينهما. إذا نظرت في أول السورة وفي آخرها ستجد أن هناك إشارات واضحة للمعنى المقصود في السورة. عندما تقرأ مثلا في سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذه الآية لا ينبغي أن تمر عليك مرورا سهلا، بل ينبغي أن تقف عندها لتكتشف من خلالها مدار هذه السورة. لما تقرأ سورة العنكبوت تجد أن قوله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فهي تدور حول البلاء. آخرها إذا نظرت إليه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، تلاحظ أن هناك ارتباطا وصلة بين أول السورة وآخرها. انظر مثلا إلى سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، هذا في أولها، وفي آخرها إنه لا يفلح الكافرون، ما يدل على أن هذه السورة تتحدث عن الفلاح وأسبابه وموانعه وما يؤدي إليه وهلم جرا. فالحاصل من هذا كله أن النظر في أول السورة وفي آخرها يعين على تحقيق أو الوصول إلى مقصودها، هذا إذا كانت السورة من السور الطويلة أو المتوسطة. أما إذا كانت السور سورة من السور القصيرة فإن الغالب أن موضوعها يكون ظاهرا فيها جميعا ولا تحتاج للنظر إلى أولها وآخرها. أيضا النظرة الكلية للسورة وتجنب النظرة الجزئية ومراعاة نظامها وسياقها والمناسبات والروابط والعواطف فيها. من الأشياء التي تعين على الوصول إلى مقصود السورة النظر في مقاطع السورة ونظرة كلية وليست نظرة جزئية، يعني لا تغرق في النظر إلى هذه القصة أو هذا الحكم أو هذه الحادثة أو ذلك المقطع، ولكن نظرة كلية جامعة لكل هذه المقاطع والأخبار والقصص الواردة في السورة تنبيك عن مقصود هذه السورة العظيمة. انظر مثلا إلى سورة آل عمران تجد أن أولها في نقاش النصارى في ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام، بعد ما تنتهي من ذلك تدخل في غزوة أحد، هذان موضوعان، ما الرابط بينهما؟ ثم تعود مرة أخرى إلى الأول. تستطيع أن تقول أن هناك يعني عدد من الروابط، لكن من أهم الأشياء أن هذه السورة هي سورة في التوحيد، سورة في التوحيد، بدليل أن أولها كان في التوحيد، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا، إلى أن بدأ بقصة عيسى عليه الصلاة والسلام، تجد أن هذا كله في ذكر التوحيد. وقد ذكر في هذه السورة كلمة لا إله إلا الله قريب من 5 مرات، ومادة أسلم وأسلم وإلى آخره جاءت بتكرار لا يوجد في سورة أخرى في القرآن. إذن أولها كان في نقاش النصارى في التوحيد، طيب آخرها كان على غزوة أحد، قلنا آخرها أيضا في حقيقة بذل المهج من أجل التوحيد والتضحية فيه، بل يمكن أن نقول إن أولها في جهاد المشركين أو الكفار حول التوحيد جهادا بالكلمة والمناظرة والحجة والبيان، وآخرها في جهاد الكفار والمشركين بالسنان والقوة. فهي السورة إن قلت إنها في التوحيد أو في الجهاد لأجل التوحيد فهذا كله مقارب أو موافق، وبهذا تلتئم السورة عندك وتستبين. ومما يؤكد هذا أن آخرها عاد على أولها، نجد أن في ذكر آخرها في آخرها يقول وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ما الذي جاء بهذه الآية؟ ليبين لك أن آخر السورة يعود على أولها، وأن الواجب على المؤمنين أن يصبروا في مجاهدة المشركين ومكابدتهم بالحجة وبالسيف. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيضا مما يعين على الوصول إلى مقصود السورة إمعان النظر في دلالات الكلمات والألفاظ وسر اختيارها، يعني الكلمات المختارة في السورة لها أثر في فهم مقصود السورة. فإذا كانت الكلمات مثلا فيها قوة تجد أن السورة تتحدث عن أمر يعني يناسب تلك القوة، إذا كانت الكلمات فيها يعني لطف ولين وجمال تجد أنها تتحدث عن شيء آخر يناسب ذلك الأمر. من يقرأ مثلا سورة الطور يجد فيها من القوة الأخاذة والرهبة ما لا يجده عندما يقرأ في سورة مثلا سورة الجمعة أو سورة الصف أو سورة الحشر أو بعض سور القرآن التي جاءت بخلاف ذلك المقصود المذكور في سورة الطور. الكلمات وقعها وجرسها في النفس وأثرها يغير. انظر مثلا إلى سورتين متجاورتين، سورة التحريم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، وسورة تبارك تجد أن هذه تتحدث عن قضية اجتماعية وهذه تتحدث عن التوحيد وعن قدرة الله وصفاته وما يتصل بذلك. أيضا من الأشياء التي تعين على فهم المقصود مراعاة الألفاظ والحروف التي تتكرر في السورة. لو نظرنا إلى سورة صاد نجد أن حرف الصاد يتكرر كثيرا، صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، تذكر كلمة الخصم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، فتجد أن هذا الحرف وما الكلمات المكونة منه قد شكلت يعني وجودا ضخما في السورة، مما يجعلك تنحو إلى موضوع عام فيه هذا الحرف. يعني الخصومة جاءت في هذه السورة واضحة، خصومة النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، خصومة الخصمين عند داود، أيضا خصومة أهل الجنة وأهل النار في آخر السورة، أيضا المعايشة الحادي عشر، المعايشة الروحية الحية للسورة تعين على فهم تفهم مقصود السورة، كون الإنسان يردد السورة ويعايشها ويحاول أن يمتثل ما فيها من أوامر يهتدي بعد ذلك إلى ما تقصده هذه السورة وما تدل عليه. الثاني عشر المدارسة والمباحثة بين شخصين أو أكثر في بيت من بيوت الله، نقول ذلك لأن المدارسة لها أثر كبير جدا في إخراج معاني لا تخرج بالقراءة الفردية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وقال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وبالتجربة وجدنا أن الإنسان قد يقرأ في السورة ويفكر فيها، فإذا جلس مع آخرين ودارسها انفتحت له معاني وأشرقت له معاني لم يكن قبل مستحضرا لها ولم تطرأ ولم تدر بخلده. ثم أيضا الاستعانة ببعض الكتب وبعض التفاسير التي اهتمت بهذا الجانب أو لها عناية ببيان ما تدور حوله الآيات وما تقصده. وهنا نصل إلى نهاية هذه الشرائح، لكن تأذنوا لي فقط أن نمر على الأشياء التي ذكرها الدكتور عبد المحسن المطيري في رسالته، فالحقيقة ذكر أشياء جيدة. يقول: ما هي الوسائل المعينة؟ أولا هناك وسائل معنوية، قال: منها أولا صدق الإيمان بالقرآن والإخلاص والدعاء والمعايشة وطول التأمل، هذه من الوسائل المعينة أو الوسائل المعنوية. أربعة، أما الوسائل العملية قال: أولا أمور حول السورة، معرفة السورة هل هي مكية أو مدنية، قال يعين هذا الأمر على فهم المقصود. فضائل السورة تعين على المقصود، فإن فضائل السورة تقرب لك، مثلا إذا نظرنا إلى سورة الكهف قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. إذن السورة فيها شيء يدل على الفتن وعلى العصمة منها، فهذا يبين لك هذا المعنى. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. انظر إلى قوله بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة، ما يؤكد أن لها صلة بهذا الأمر. وقوله: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كغايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فإذا قرأ الإنسان مثل هذا عرف. في حديث آخر قال: من قرأ سورة قل يا أيها الكافرون كانت له براءة من الشرك. هذا يدل على فضل سورة قل يا أيها الكافرون، لكن لماذا قال براءة من الشرك؟ لأنها هي براءة من الشرك من أولها إلى آخرها، هي سورة من سور البراءة من الشرك والمشركين. أيضا معرفة خصائص السورة، يعني خصائص السورة ما يختص بها هذه السورة دون غيرها، مثلا سورة الأعلى تقرأ في صلاة الشفع قبل الوتر، سورة الكافرون تقرأ قبل النوم وتقرأ في ركعتي الفجر وركعتي المغرب وركعتي الطواف، لماذا؟ هذه خصيصة للسورة. أيضا سورة قاف والقمر تقرأان في صلاة العيد، هذه من خصائص السورة. سبح والغاشية تقرأان في صلاة الجمعة، هذه خصيصة للسورة. سورة الجمعة والمنافقون تقرأان في صلاة الجمعة، هذه خصيصة، يعني تنبئك عما يقصد بهذه السورة. أيضا من الأشياء المعينة وهي من خارج يعني حول السورة أسباب النزول والأحداث التي نزلت فيها السورة كما يقول الشيخ عبد المحسن المطيري. أيضا المناسبة، مناسبة السورة لما قبلها ومناسبتها لما بعدها، يعينك على فهم مقصود السورة. ثم ذكر وسائل معينة في السورة، أولها اسم السورة كما بينا قبل قليل، ثانيا مطلع السورة، ثالثا الكلمات المكررة في السورة. قال مثلا تجد في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، مما يدل على أن هذه السورة مبناها على الرحمة، افتتحت بالرحمة وكرر فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني قرأ أكثر من 30 مرة، يعني فبأي نعم الله عليكما أيها الثقلان تكذبان. كذلك عندما تقرأ في سورة المرسلات تجد ويل يومئذ للمكذبين، كررت أكثر من 10 مرات وهلم جرا. أيضا مما يعين على فهم المقصود كما يقول الدكتور عبد المحسن خاتمة السورة، فالخاتمة تعتبر كالملخص. اقرأ في سورة الممتحنة تجد أولها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، طيب هذا أولها. آخرها يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إذن أولها في التولي وآخرها في التولي، من الذي يتولى ومن الذي لا يتولى، إذن هي سورة في الولاء والبراء. سورة العنكبوت بينت لكم كيف أن أولها حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، وآخرها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيضا من الأسباب المعينة الاطلاع على تفسير السورة في أمهات كتب التفسير. السادس الاستقراء لكل آيات السورة. ثم نعم تقريبا هذه هي أهم الأشياء التي ذكرها الدكتور عبد المحسن.